العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقلتم حفظكم الله في المصدر الرابع اللغة العربية، المبحث الرابع، إنزال القرآن على 7 أحرف. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنزل القرآن على 7 أحرف، وهو حديث متواتر خرجه أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن وغيره. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب أنزل القرآن على 7 أحرف. قال: حدثنا سعيد بن عفير، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب، قال: عقيل حسن الله، قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب، قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. حدثنا سعيد بن عفير، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب، قال: حدثني عروة ابن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه أنهما عبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أشاوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على خلاف ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسل اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. وروى البيهقي في صحيحه قوله في أثر قول عمر كذب، علي لغة قريش يطلقون الكذب على الخطأ، تبه لها جيدا. ليس قوله كذبت يعني أذنب، الكذب يطلق على خلاف الصواب خطأ أو عمدا، يطلق على خلاف الصواب خطأ أو عمد، وهذا في لغة قريش. وفي عند سائر العرب الكذب هو الخطأ عمدا، وأما عند قريش بلغتهم فيطلقون هذا على هذا. وله أمثلة كثيرة كهذا الحديث وقول النبي عليه الصلاة والسلام: كذب أبو السنابل بن بعكك، أي أخطأ لما قال لفضل بن قيس: والله لا تنكحي حتى تمر عليك 14، كانت قد توفي عنها زوجها ووضعت حملها، والحامل إذا مات عنها زوجها تخرج من عدتها بوضع الحمل لا ب14، لكن هو فهم من آية البقرة أن الحامل أن المرأة المطلقة المتوفى عنها زوجها لا تنكح حتى تمر عليها 14، فقال مثلا كذب بالسنابل، أي أخطأ فهم الحكم. وقول عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائلا فقد كذب، يعني أخطأ، قد حدث حذيفة أنه بال قائلا، هذه لغة قرشية تدل جيدا. نعم. وروى البيهقي في سننه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل عليه السلام، يعني القرآن، على حرف، فراجعت فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. مطلب في المراد بالأحرف 7. قال أبو عبيد رحمه الله: قد تواترت هذه الأحاديث كلها على الأحرف السبعة إلا حديثا واحدا يروى عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنزل القرآن على ثلاثة أحرف، قال ولا نرى المحفوظ إلا السبعة لأنها المشهورة، انتهى. يعني شاذ الثلاثة، هذه رواية شاذة لا يصح، ثلاثة هذه شاذة. وفي اصطلاح المحدثين المحفوظ ضد الشاذ مقابل الشاذ. نعم. وقد تمحل أبو شامة رحمه الله تعالى في تأويل هذا الخبر فقال قلت أخرج حديث ثلاثة الحاكم في مستدركه، فيجوز أن يكون معناه أن بعضه أنزل على ثلاثة أحرف كجدوة والرهب والصدفين، يقرأ كل واحد على ثلاثة أوجه في هذه القراءات المشهورة. يقرأ كل واحد على ثلاثة أوجه في هذه القراءات المشهورة، أو أراد أنزل ابتداء على ثلاثة ثم زيد إلى سبعة والله أعلم. قال أبو عبد الله القرطبي وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على 35 قولا ذكرها أبو حاتم محمد بن حبان البستي، نذكر منها في هذا الكتاب 5 أقوال. الأول وهو الذي عليه أكثر أهل العلم كسفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب والطبري والطحاوي وغيرهم أن المراد سبعة أوجه في المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو أقبل أقبل وتعال وهلم. قال الطحاوي وأبين ما ذكر في ذلك حديث أبي بكر قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ على حرف، فقال ميكائيل استزد، فقال اقرأ على حرفين، فقال ميكائيل استزد حتى بلغ إلى سبعة أحرف، فقال اقرأ فكل شاف كاف، إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة على نحو هلم وتعالى وأقبل واذهب واسرع وعجل. وروى ورقاء عن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ للذين آمنوا أخرون للذين آمنوا أرقبون. وبهذا الإسناد عن أبي أنه كان يقرأ كلما أضاء لهم مشوا فيه مروا فيه سعوا فيه. القول الثاني قال قوم هي 7 لغات في القرآن، في لغات العرب كليات يمنها ونزارها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجهل شيئا منها وكان قد أوتي جوامع الكلم، وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد 7 أوجه، ولكن هذه اللغات 7 متفرقة في القرآن، فبعضه بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة اليمن. ولهذا القول بأن القرآن أنزل على 7 أحرف على 7 لغات ذهب أبو عبيد القاسم بن السلام واختاره ابن عطية. القول الثالث أن هذه اللغات 7 إنما تكون في مضى، قاله قوم واحتجوا بقول عثمان نزل القرآن بلغة مضى، وقالوا جائز أن يكون منها لقريش ومنها لكنانة ومنها لأسد ومنها لهذيل ومنها لتيم ومنها لضبة ومنها لقيس، قالوا هذه قبائل مضى تستوعب 7 لغات على هذه المراتب. وقد كان ابن مسعود يحب أن يكون الذين يكتبون المصاحف من مضى. القول الرابع ما حكاه صاحب الدلائل عن بعض العلماء وحكى نحو القاضي ابن الطيب قال تدبرت وجوه الاختلاف في القراءة فوجدتها 7، منها ما تتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته مثل هن أطهر لكم وأطهر ويضيق صدري ويضيق، ومنها ما لا تتغير صورته ويتغير معناه بالإعراب مثل ربنا باعد بين أسفارنا وباعد باعد وباعد كذا شيء وباعد في ربنا باعد بين أسفارنا وباعد بين أسفارنا وباعد، ومنها ما تبقى صورته ويتغير معناه باختلاف الحروف مثل قول ننشزها وننشرها، ومنها ما تتغير صورته ويبقى معناه كالعهن المنفوش وكالصوف المنفوش، ومنها ما تتغير صورته ومعناه مثل وطلح منضود وطلع منضود، ومنها بالتقديم والتأخير كقوله وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الحق بالموت، ومنها بالزيادة والنقصان مثل قوله 99 نعجة أنثى، قوله أما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين، قوله فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم. القول الخامس أن المراد بالأحرف السبعة معاني كتاب الله تعالى، وهي أمر ونهي ووعيد ووعد ووعيد وقصص ومجادلة وأمثال. قال ابن عطية وهذا ضعيف لأن هذا لا يسمى أحرفا، وأيضا فالإجماع على أن التوسعة لم تقع في تحليل حرام ولا في تغيير شيء من المعاني، انتهى كلامه رحمه الله. قال أبو الشام رحمه الله وكلام المصنفين في المراد بالأحرف السبعة طويل، فنذكر ما أمكن من ذلك مع بيان ما نختاره في تفسير ذلك بعون الله تعالى. فذكر قول أبي عبيد المتقدم في فضائل القرآن، ثم نقل قوله في فضائل القرآن فقال وقال في كتاب فضائل القرآن وليس معنى تلك السبعة أن يكون الحرف الواحد يقرأ على سبعة أوجه، هذا شيء غير موجود، ولكنه عندنا أنه نزل على سبع لغات متفرقة في جميع القرآن من لغات العرب، فيكون الحرف منها بلغة قبيلة والثاني بلغة أخرى سوى الأولى والثالث بلغة أخرى سواهما، كذلك إلى سبعة، وبعض الأحياء أسعد بها وأكثر حظا فيها من بعض، وذلك بين في أحاديث تترى. ثم روى بسند في أحاديث وذلك بين في أحاديث تترى ثم روى بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عثمان قال للرهط القرشيين الثلاثة حين أمرهم أن يكتبوا المصاحف ما اختلفتم فيه أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش، فإنه نزل بلسانه، إلى أن قال وقال أبو جعفر محمد بن سعدان النحو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف مشكل لا يدرى معناه، لأن العرب تسمي الكلمة المنظومة حرفا وتسمي القصيدة بأسرها كلمة، إلى أن قال وأحسن هذه الأقوال وأشهرها قول أبي عبيد وثعلب في آخرين وهو منسوب إلى الزهري واختاره ابن عطية وصححه البياقي، أن المراد بهذه الأحرف هي لهجات القبائل، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نزل القرآن على سبع لغات منها خمس بلغة العجز من هوازن العجز من هوازن، وفي رواية عنه نزل القرآن بلغة الكعبيين كعب قريش وكعب خزاعة، قيل وكيف ذاك؟ قال لأن الدار واحدة. وعن أيوب السختياني رحمه الله أنه قال معنى قوله تعالى إلا بلسان قومه أراد العرب كلها، انتهى المقصود منه. قال أبو جعفر بن جرير صح وثبت أن الذي نزل به القرآن من ألسن العرب البعض منها دون الجميع، إذ كان معلوما أن ألسنتها ولغاتها أكثر من سبعة بما يعجز عن إحصائه. فإن قيل وما برهانك على أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف؟ هو ما ادعيت من أنه أنزل بسبع لغات وأمر بقراءته على سبعة ألسن دون أن يكون معناه ما قاله مخالفوك من أنه نزل بأمر وزجر وترغيب وترهيب وقصص ومثل ونحو ذلك من الأقوال، إلى أن قال والسبعة الأحرف هو ما قلناه من أنه الألسن السبعة، انتهى المقصود منه. قلت والذي تميل إليه النفس ويطمئن له القلب من هذه الأقوال هو قول أبي عبيد القاسم السلام رحمه الله تعالى ومن وافقه، وهو الذي اختاره ابن جرير من أن المراد بالأحرف السبعة لهجات القبائل، وذلك لأن معظم القبائل المقيمة في الجزيرة العربية يضمها سبع قبائل، وكل قبيلة تتميز عن غيرها بلهجة تخصها، وأفصحها قريش فهي التي نشأت بمكة وانصهرت اللغة فيها وذابت شوائبها، فكانت مكة موردا لجميع القبائل بحكم وجود البيت المحرم والكعبة المعظمة، فصارت قريش تنتقي من فصيح ألسنة القبائل ومن جياد ألفاظها حتى نخلت لغتها وغربلتها مما يشوبها. نقت نعم حتى نقت مكتوب نخلت نخلت نعم كذا صحيح لكن ما اسمع بعض الحروف ما ادري ماذا تقول حتى نخلت لغتها وغربلتها مما يشوبها فأهلها هذا إلى اتخاذها حاكما على القبائل الأخرى وصدرا فيها فكانت القبائل تعرض ما عندها من القصائد في الأسواق والنوادي فما أجازته قريش فهو المقبول وما ردته فهو المردود فلما اختار الله عز وجل هذه اللغة لكتابه وهذا النبي لرسالته كان من الشاق على القبائل غير القرشية أن تنطق بجميع لغة قريش فأذن الله تعالى لها أن تقرأ كل قبيلة القرآن بلسانها لغرضه أحدهما هذا الكلام اللي سمعتمه كلام واضح ما يحتاج إلى شرح في نظري لكن نلخصه بأن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أنزل القرآن على 7 أحرف سمعتم الخلاف فيه وأن القرطبي يقول إنه قد اختلف في معنى الحديث على 35 قول وأنا لخص الأقوال الشهيرة التي يمكن أن تصح أن تنسب لأهل العلم وأصح للأقوال بلا ريب أنه قول أبي عبيد واختيار ثعلب والزهري ومروي عن عباس رضي الله عنهما أن المراد بالأحرف 7 هي لهجات القبائل وبعضهم يعبر بأنها ألسنة القبائل وبعضهم يقول لغات القبائل وبعضهم يقول لهجات كلها واحد سواء قيل لغة قريش كذا أو لهجة قريش كذا أو لسان قريش كذا هذا اصطلاح والمراد به ما تنطق ما تتميز به القبيلة عن الأخرى وإلا اللسان العربي كله واحد اللغة العربية واحدة لكن تجد عند كل قبيلة من المفردات و الأصوات ما ليس عند الأخرى كل قبيلة من قبائل العرب وقبائل الأمهات الكبار لأن هناك قبائل كبار يتبعها قبائل أو يتبعها الأصح فصائل فتجد القبيلة الأمة الكبيرة هي مشتركة في النطق مع غيرها لكن هي تتميز عن غيرها بمفردات وبأصوات فالصحيح أن المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام أنزل القرآن على 7 أحرف أنها لهجات القبائل وألسنتها كل قبيلة لها لسان تتميز به عن القبيلة الأخرى وهذا موجود إلى اليوم فلي عند القبائل ألسنة إذا نطق الرجل عرفت أنه من قبيلة كذا أو من قبيلة كذا فلما أراد الله عز وجل إنزال كتابه العظيم الذي تكلم به وألقاه إلى جبريل وألقاه على قلب محمد عليه الصلاة والسلام بلغة قريش التي أفضل اللغات أشرفها وأعلاها وأعظمها وأبلغها وأفصحها نزل بها وقرأه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بها ثم إن الله عز وجل رخص لعباده أن يقرأ بست زائدة على هذه 7 هذه 7 هي الأم 7 لغات هي الأم وست لغات لهجات هذه لم يقرأ بها جبريل ما نطق بها جبريل لكن رخص فيها ترخيص وهذا هو الصحيح الذي أنا أرتضيه ونصصت عليه في هذا ثم وجدت وإلا الحمد من وافقني قبل وأن أبا شامة قال إن الله قد أذن لعباده أو قال أذن للقبائل أن تقرأ كل قبيلة بلسانه فهو إذن ورخصة وليس نطق يعني ما كان أن سلم يقرأ القرآن بلغة تميم أو بلغة قيس أو بلغة هوازم أو بلغة هذيل لا كان يقرأه بلغة قريش لكن هو يعرف لغات القبائل لهجاتها فالتميم مرخص أن يقرأ بلسانه اليمني يقرأ بلسانه الهذلي يقرأ بلسانه القيسي الطائي يقرأ بلسانه لماذا؟ لأنه أنت الآن لو تدبرت نطق الناس وأصواتهم وجدت كل إنسان ينطق بحسب ما ألف من بيئته ولو أردت أن تحوله عن بيئته وجدت صعوبة ومشقة في تحويل لسانه، لأنه تعود على إخراج الحروف من مخارجه مغايرة لمخارج القبيلة الأخرى. وأظن سنذكر هذا ونذكره ملخصا الآن. كما تعلمون اللغة، لغة قريش هي اللغة الفصحى، واللغة العربية كلها فصحى، لكن فيه فصحى وأفصح، فقريش هي الأفصح، وإلا كل لغة العرب فصيحة. اللغات العربية، اللغة العربية كلها فصيحة، سواء الثمودية أو اليمنية أو الحجازية، لأن العرب كما تعلمون إما ثمود وهي أعلى جزء العرب، وإما الحجاز وهي وسط، وإما اليمن وهي قحطان. والعرب كما تعلمون ليس لهم حاضرة، العرب بادية، قوم همج، ثقافتهم قائمة على الخرافة، ليس عندهم كتاب ولا رسول ولا لهم ملك، واقتصادهم قائم على النهب والسلب، وسياستهم قائمة على القهر، بخلاف الأمم المجاورة فارس والروم والقبط، ممالك عظيمة. العرب ما بنوا حضارات وليس لهم ثقافة، ثقافة كلها قائمة على زج الطير والطواف على القبور والتبرك بالأحجار والتمسح بالأشجار فقط، هذه ثقافتهم. أعراب. أما الروم بنوا حضارات عظيمة، انظروا إلى الحضارات اللي بنى في تدمر وفي بعلبك إلى الآن باقية، فرس كيف تم بنوا من القصور، قصور شهيرة. حتى العرب تهابوا، العرب كانت تهاب فارس وتهاب الروم، والروم الفرس استعمروا العرب سنين، والحبش استعمروا اليمن كما في قصة أبرهة لما استولى على اليمن وهم بهدم الكعبة. فالعرب كانوا مستعمرون، كل عقد من العقود تستعمره أمة، إما الفرس وإما الروم وإما الحبش. الفرس بنوا قصر الخورنق شهير عند العرب، والسبيل من القصور الشهيرة. ولهذا يقول الأعرابي: وإذا شربت فإنني، إن شرب الخمر خلاص يحسن صار ملك، وإذا شربت فإنني رب الخورنق والسبيل، فإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. وما إذا صار سكران يحسن خاص، وإذا صح ما عنده لشات بعير، ما عنده لا قصر ولا شيء. القبط في مصر ننظر كما ماذا بنوا من الأهرامات وغيره، الأهرام ما عندهم شيء. العرب في هذه الجزيرة ينهبوا القوي الضعيف، ودينهم قائم ثقافة على الخرافة، لا عندهم ثقافة، لا يقرؤون ولا يكتبون ولا شيء. فجاء الإسلام فرفعهم. ولهذا انتبهوا جيدا، العرب عزهم ودنياهم وثقافة مربوطة بالإسلام، إذا تمسكوا به ثادوا، وإذا تركوه ثادوا، لأنهم كانوا أدلة، فالإسلام هو الذي رفعهم، فإذا تمسكوا به علوا، وإذا تركوه وطعتهم الأمم واستذلتهم، رجعوا على حالتهم الأولى في الجاهلية. وهذا زبه اليوم موجود. فالعرب ليس لهم ثقافة ولا حضارة ولا شيء، وإنما في هذه الجزيرة يأكلون كما تأكل الأنعام، يأكل الرجل ويبول وينام، ما عنده. فلهذا اللغة العربية لغة بدوية، إلا لغة قريش ما في حضارة، بنيت حضارة قليلة في اليمن، حضارة سيف بن ذي يزن، لكنها ما دامت طويلا، دمرتها القرص فارس، ثم قامت حضارة صغيرة بمكة، وهي حضارة يسيرة ما فيها شيء، لا دي البيت. وإلا العرب الذين في شمالها وجنوبها وشرقها وغربها وقلبها كلهم بادية، بدو. واللغة البدوية تختلف عن اللغة الحضرية، اللغة الحضرية فيها من الرزانة والتأني والتؤدة والثقل وإخراج الحر من خارجها بهدوء، واللغة البدوية فيها عجلة طيش. الآن إذا لو تكلم الآن بدوي في الصحراء ما تفهم وش يقول، يسرع. فاللغة البدوية لغة سريعة، والبدوي يأكل بعض الحروف ويخلط بعضها في بعض، وهكذا كانت قبائل العرب، لغة تميم وقيس وقضاعة وخزاعة ولغة اليمن. ونحن قلنا لكم إن اللغة القرشية لغة حضرية، تنبهوا لخصائصها. أول، لغة قريش لغة حضرية تتميز بالتأني وعدم السرعة، تتميز بصفاء الحروف. ثانيا، تتميز بصفاء حروفها، تتميز بإخراج حروفها من مخارجها، تمييز الحرف عن الآخر، لا تخفض حرفا بحرف، حروفها نقية صافية. ونحن ذكرناكم السبب الذي جعل اللغة القرشية امتازت بهذه الميزات، لأنها انتقت من أطايب لغات القبائل الواردة إلى مكة في الطواف بالبيت وتعظيمه. لكن لو تأملت اللغات الأخرى، سواء اللغات الشرقية كلغة تميم وقيس، أو اللغات الجنوبية كلغة طي وقضاعة، أو اللغات الشمالية كلغة طي وقضاعة، لأن طي وقضاعة تقيم في الشمال، طي تقيم في بلاد الجبلين الذي تسمى الآن حائل، هذه حائل غيري كانت تسمى بلاد الجبلين أجا وسلمى، وهي منازل طي منذ القدم، وطي انتقلت إليها من اليمن، الطي انتقلت من اليمن فنزلت في الجبلين. ولما أظنكم يمكن بعضكم ما يعرف يعني خريطة الجزيرة العربية، لابد تعرفون خريطة الجزيرة العربية. الذين يهاجرون من اليمن إلى العراق وإلى الشام وإلى الشمال لابد يمروا بالقصيم. قصيم هو قلب، القصيم اسم، كلمة قصيم اسم للرمل، الرمل الناعم الأبيض الأصفر يسمى القصيم. الرملة القصيمة هي، أو الأرض القصيم هي الرملة الناعمة، فسمي المكان ذات قصيم، وسمي قصيم لأنه يقصم ظهور الأعداء، ما أحد يستطيع يجوزه لأنه صعب المرور، رمال تغوص فيها أخفاف الإبل وحوافر الخيل، ولأنه مأوى اللصوص، مكان خطر، كان فيه غابات واللصوص تختبئ فيه، فإذا مر في القوافل سلبوها، فكان مكانا خطرا. ومع ذلك هجرات القبائل، لأن حركة الهجرة بدأت من خراب السد، قبل خراب سد مأرب لم تهاجر القبائل، كانت القبائل مستقرة في أماكنها، لما خرب سد مأرب خرجت قبائل من اليمن إلى الشام ونزلوا بالمشلل وسموا غسان، مكان بالمشلل اسمه غسان فنزلوا فيه فسمت قبائل غسان وسكنوا في الشام. القصيم كان في الوسط وفيه طريق، طرق معروفة آمنة عليها حراسة، كان فيه لصوص وأماكن خطرة، فكل ما مرت قبيلة سقط من ألفاظها كلمات وحروف. ولهذا لو تأملت لغة القصيدة فيه من كل شيء، فيه من لغة طي ومن لغة تميم ومن لغة قيس ومن لغة قضاعة، مع أن قضاعة في الساحل، قضاعة إلى الآن ما تغيرت منازلها في الجانب الإسلام، منها جهينة من قضاعة، جهينة في الساحل تقيم من ينبع حتى ضبا، كل هذه منازل جهينة وبلي، وهذه ما تغيرت منازلها إلى اليوم. كذلك هوازن بقيت، لكن هوازن تغير اسمها، لأن بعض بقاياها موجودة في أماكنها قرب الطائف، وهي قبيلة عتيبة، يعني عتيبة من هوازن، هم بقايا هوازن. اللغة البدوية لغة سريعة، لأن البدوي مستعجل في كل شيء، في حركاته وفي كلامه، هذا شيء مجرب معروف. أما الحاضر تجده متأني، يتحرك بهدوء، يلتفت بهدوء، ويمشي بهدوء، ويتكلم بهدوء. قلنا لغات القبائل كلها فصيح، لكن اللغة القرشية نقية، حروفها صافية، ما فيها شوائب. اللغة البدوية الأخرى لا، انظر إلى كسكسة تميم، تميم يكسكسون في الكاف، فاشتهرت لغتهم بالكسكسة، يعني الكاف يخلطونها بسين، ما تدري كاف صافية. يقول شلونك كيف حالك أمك، يعني أمك، هذه اسمها كسكسة، هذه حرف كاف لكن فيه شواهد في أسلبة وأعواد يحتاج ينخل حتى يتنقى. قريش لا تقول كاف، تنطقها كاف خالصة. الآن طبعا هذه لما جاء نزل القرآن صار الناس يحاولون يتعلمون لغة قريش لأنه القرآن يقرأ به، بل صار الذي يتكلم اللغات هذا يسخر به، هذا قروي غير متحضر، يعني لغات عربية يجب أن نحافظ عليها حتى لا تضيع. وقلت لكم في درس مضى القاف كما تعلمون القاف القرشية مفخمة وقاف اليمن مرققة ك. بعض المؤذنين يقول قد قامت الصلاة، هذه فصيحة ما فيها شيء ولا نسخة، لغة عربية فصيحة وفيه أردأ منها أيضا موجودة عندنا في القصيم تسمى لغة الزقزقة، بدل القاء ز ز، هذه تسمى لغة الزق، هذه انقرضت لكن موجودة باقية بما يتكلم بها من كبار السن. يقول جلبة، جلبة يعني قربة، وجليب يعني قليب، وجد يعني قد. كان في إمام يقيم يقول جد قامت الصلاة، جد قامت الصلاة، هي لغة فصيحة لكن انقرضت هذه، هذه تسمى لغة الزقزقة. لماذا سميت لغة الزقزقة؟ لأنك إذا كررت الحرف أكثر من مرة يكون كزقزقة العصافير، كيف يكون؟ ز ز ز ز، سميت لغة الزقزقة. إذا كانت تميم تكسكس في الكاف فقيس ها تكشتش، قيس عيلان، قيس عيلان في البحرين، مرة البحرين الجزيرة المعروف، هذه ما كانت معروفة، هذه حادثة. البحرين المرة بها بلاد الأحساء، منطقة البحرين هي الأحساء، تسمى البحرين تسمى الأحساء، هذه ناحية وعاصمة قصبتها هجر، القصبة يعني عاصمة البحرين هي هجر، وانقال فيها قرية مشهورة قليلا في التاريخ هي جوازة، موجودة الآن قرية تاريخية في الأحساء وتسمى الأحساء وتسمى البحرين، كلها أسماء قديمة في الجاهلية، لكن البحرين أشهر من الأحساء. والأحساء جمع حسو، لغة فصيحة، والحسو هو البئر ضيق الرأس، البئر إذا كانت فواته ضيقة يسمى حسو، والجمع أحساء، وكان فيها أحساء كثيرة فسميت بلاد الأحساء وتسمى البحرين، وهي إقليم، يقال إقليم البحرين وإقليم الحجاز وإقليم اليمامة وإقليم الحجر يعني حجر ثمود وإقليم صنعاء، هذه أقاليم. فالبحرين إقليم كان فيه قيس، وقدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول هجرته وسألوه عن مساء ونهاهم عن النبي في الحنثم والدباء والنقير، وبنوا مسجد لهم هناك وجمعوا، وهو أول مسجد جمع فيه بعد مسجد المدينة، مسجد جواثة في البحرين. أما البحرين المدينة الدولة هذه ما كان معروف، هذه جزيرة أنشأت فيما بعد. فإذا قرأت كتب السنة في جزية أهل البحرين، أن سلم بعث إلى أهل البحرين، فهذا ما بها الأحساء اليوم. كان فيها قيس، وقيس تكسكس في الكاف وتميم تكسكس. قيس يقول شلونك، هذه موجودة ولا لا؟ فالخيس بكثرة، وكيف حالك كا، بدل كا كا، هي كاف لكن كاف مخلوطة بشيء غير صافي الحرف. هؤلاء هذا الذي يقول شلونك، لو تقول لا قل وشلونك ما يستطيع، يجد صعوبة. التميم يقول انطق الكاف خالصة أمك، ما يستطيع، اليمن يقول قل قل هو الله احد قل ما يصح حتى لو نطق القل تجي فيها ما تختار بل فيه من فر الكبار اذا نطق القاء تجي يظهر يخرج الحرف اليمني احيانا اذا غفل عن نفسه خرج. هذه لغات عربيه فصيحه. اذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم انزل القران على سبعه احرف القيسي يقراها بكشكشته. القيسي يقرا الكاف بالكشكشه والتميمي يقراها بالكشكشه والقضاعي يقلب الياء جيم. قضاعه تقلب الياء المتطرفه جيم ما اعرف ان تقلب علي بالعلج عليك عند قضاعة ومنهم جهينة. وقلب الياء جيم سواء كانت متصدرة أو متطرفة متأخرة عندنا موجود بقايا من بقايا لغة قضاعة. اليربوع تعرفون اليربوع حيوان من فصيلة الفأر لكنه كبير هو حلال يؤكل. يربوع عندنا يقولون جربوع الياء يقلبونها جيم ان قضاعة تقلب الياء جيم وهذه من عجعجة قضاعة التي تسمى عجعجة قضاعة. واما اذا نظرت الى قبائل اليمن الى الفاظ لغات اليمن كلغة اهل عدن والشحر والاحرف هذه فيها الى الان موجودة قلب الياء الالف واللام مين ام يوم هذا موجود أنت منهم في قريب من جيزان الألف واللام يعني أنت منهم كيف تنطقون اليوم ماذا تقول تقول أم يوم أم بيت أم سيارة هذه موجودة اليوم. ورد فيها حديث ليس من أم بر أم صيام في أم سفر لكن رواية ضعيفة لا تصح. صحيحين صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. ورد في رواية ضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بها وقال ليس أم بر في أم صيام في أم سفر. ولغة الاستنطاء لغة الاستنطاء أيضا قرئ بها قراءة شاذة أنطين يعني أعطين ينطيك الله ينطيك العافية هذه موجودة في جهة الأردن أو في الأردن إنا أنطيناك الكوثر لكن القراءة شاذة اللهم لا مانع لما أنطيت ولا معطي ولا منطي لما منعت لكنها الحديث ضعيف والرواية والقراءة شاذة. ها لغة فصيحة نعم لا ما يجوز هذه حروف السبع انتهت ما بقي إلا حرف واحد الآن عندك فاتح. إذا أنا أريد أن تفهموا معنى قول صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف. الإنزال ليس معناه أن جبريل قرأه عليه وسلم سبع مرات سبع لهجات قرأه مرة بلغة قريش ومرة بلغة هذيل ومرة قرأه بلغة تميم ومرة بلغة قيس لا قرأه جبريل عليه وسلم بلغة قريش فقط لكنه عليه الصلاة والسلام رخص للقبائل أن تنطق كل قبيلة بلسانها لأن لسانها لا يطاوعها أن تنطق بلسان قريش ما يستطيعون يحتاج إلى وقت طويل حتى يتمرنوا. هذه إنزال حروف على سبعة أحرف هذا علاج مؤقت ولهذا نسخت لما انتهى الغرض منها. الغرض سنذكره الآن الغرض من إنزال القرآن على سبعة أحرف عدة أغراض أو حكم. الحكمة الأولى لأجل أن تتمرن ألسنة القبائل على اللغة القرشية بالتدريج. ما يمكن تأتي بكلمة تقول لا تكلم اقرأ القرآن بلغة قريش من الآن ما يستطيع. تأتي بيمني يقول اقرأ الآن قل هو الله ما يستطيع قل هو الله أبدا. كان تنشق حنجرتهم كان قاء ثقيل وقاء خفيف لم حتى يقول القاء والقاء شاف. وكما قال زيد بن ثابت رضي الله عنه أنزل القرآن بالتفخيم يعني بلغة قريش. الحكمة الأولى أو الفائدة الأولى هي أن تتمرن القبائل على النطق باللغة القرشية. هذه فائدة إنزاله بألسنة القبائل. الحكمة الثانية لأجل أن تشارك سائر القبائل قريشا في الفخر، حتى ما تستأثر قريش بالفخر لوحدها، يكون القرآن كتاب عظيم نزل من السماء وما يقرأ إلا بغض قريش. كان يقول أنت محمد تحتكر الفضل لك ولقبيلتك، نحن نريد نشارك في الفضل، فرخص فيه حتى تشارك سائر القبائل قريشا في الفضيلة. ولهذا لما دخل الناس في دين الله أفواجا وزالت العصبية الدين القبلية وتوحد الدين والقرآن والنبي واطمأنت القلوب، نسخت الحروف هذه وصار الناس يلزمون بقراءته بحرف قريش ولو كان من أي قبيلة كان، لأنه الآن قرأ القلوب اطمأنت والألف تذللت. نعم، والفضل عم، فلهذا رخص فيه، نسخت للحروف. حينما جمع عثمان الناس على حرف واحد وكتب المصحف بلسان قريش وأتلف ما سواه من المصاحف، وتعلمون الصحابة يكتبون كل واحد مصحف، أبي بن كعب له مصحف، عثمان له مصحف، عبد الله بن مسعود له مصحف. وقصة إحراق المصاحف عثمان قصة مشهورة، وإن كان بعضهم يطعن فيها لكن القصة مشهورة، سواء أحرقها أو لم يحرقها، إنما هو جمع الناس على مصحف واحد. وذلك لما قدم حذيفة من أذربيجان وكان قد وجد الناس يتنازعون، يلتقي الصبيان فيتنازعون ويتقاتلون، كل واحد يقول قراءتي أحسن من قراءتك، وأنا أقرأني فلان وقراءتي أجود من قراءتك. فقدم حذيفة وقال يا أمير المؤمنين أدرك الأمة لا تختلف في كتابها كما اختلف اليهود في كتابه. فجمع الناس وكتب هذا المصحف بالخط بالرسم العثماني على لسان قريش، وشكل اللجنة المعروفة الذي منهم زيد بن ثابت، وقال إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش. يعني زيد بن ثابت أنصاري أوسي من اليمن قحطان، ليس عدناني ولا قرش، لكنه لما له من الفضيلة من كتابة الوحي، فقال للقرشيين الآخرين إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوا بقريش، لا ترجعوا لسان زيد، زيد عند الاتفاق ما في مانع، لكن إذا اختلفتم فاكتبوه بلسان قريش. وأمر الناس أن يتلفوا المصاحف، وطلب من كان عنده مصحف أن يسلمه، لكن ابن مسعود أبى يسلم مصحفه، فصار بينه وبين عثمان كلام مشادة، وخطب أهل الكوفة وقال يا أهل الكوفة غلوا مصاحفكم، فإن الله يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ولا أن تأتي وقل معك مصحف خير ما أن تأتي وليس معك شيء. لكنه ذكر وقالوا إنه أمر أمير المؤمنين وطاعة واجبة والاجتماع خير والخلاف شر، فسلمه وقال قد كتب فيه 70 سورة سمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة، كتب المصحف، وهذا أمر صعب شاق. لكنه لما ذكروه بوجوب الامتثال والطاعة وبعد عن الفرقة والخلاف سلم مصحف وأحرقه عثمان، وبقي والحمد الناس على مصحف واحد. نعم، فهمتم معنى أنزل القرآن على الأحرف؟ لأن هذا الحديث صار فيه كلام كثير وفهمه صعب، وأنا الآن أعرف أنك ستسأل عن الفرق بين القراءة السبع والأحرف السبعة، سيأتي الآن له، أذهانكم الآن مليئة بهذا السؤال، سيأتي جوابه. لا، ما يجوز أن يقرأ إلا بلسان قريش، ما يجوز المصري ما يجوز أن يقلب الجيم همزة، وذلك جزاء الظالم، ما يجوز، لأن هذا قلب ليس صحيح. في الفاتحة إذا يجب أن يقوم الفاتحة، إذا أخطأ في غير الفاتحة صلاته صحيحة، أما الفاتحة يجب أن يقيمها على اللغة العربية الفصحى التي هي لغة قريش، وأما ما سوى الفاتحة فصلاته صحيحة. لكن إذا كان إماما راتبا يبلي يعدل، وإن كان إماما عارضا إمام طريق أو إمام لا فهذا ما في بأس، صلي خلفه ولو قرأها بلغته المصرية أو اللغة اليمنية أو المغربية أو الجزائرية أو أي لغة. هذا اسمه يسمى القلب، قضيه يجينا القلب نوعان، قلب صحيح وقلب فاسد. العرب تبدل حرفا مكان حرف، لكن بعضها ما يصح، هذا قلب مولد. مثل الجيم المصريه هذه مولده، قلب الجيم همزه هذا ما يصح، ها؟ او بدل الجيم جاء. نعم، احدهما لتعتاد هذه القبائل. وش احد ايش؟ نعم، قال ان تقرا كل قبيله القران بلسانها لغرضين، احدهما لتعتاد هذه القبائل النطق بالقران الكريم فيسهل عليها قراءته بألسنتها، الاخر لتعريف القبائل غير القرشيه على الدخول في الاسلام حتى لا تنفرد قريش بالشرف وحدها. وقد اشار الطحاوي رحمه الله تعالى إلى هذا فقال إن ذلك كان في وقت خاص لضرورة دعت إليه، لأن كل ذي لغة يشق عليه أن يتحول عن لغته، ثم لما كثر الناس والكتاب ارتفعت تلك الضرورة فارتفع حكم الأحرف السبعة وعاد ما يقرأ به إلى حرف واحد انتهى. هذه لغرضين، الأولى أن يكون ثلاثة غرض، ثلاثة هذان، والثالث أن تشارك سائر قبائل قريش في الفضيلة، في فضيلة نزال الكتاب. التأليف. وش الآخر؟ التأليف على الإسلام. التأليف وحد تنفرد هذه فضيلة، ثلاثة الأحسن أن تكون ثلاثة. نعم أكثر. وصدق رحمه الله، فهذا الذي ذكره هو ما اخترناه وزدنا عليه وأيدناه، ولهذا جمع عثمان رضي الله عنه الناس على حرف واحد هو حرف قريش الذي نزل به القرآن من عند الله، وكان فعل عثمان هذا بإجماع من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولم يخالف منهم أحد، وإن كان وقع من بعضهم كابن مسعود رضي الله عنه خلاف في بادئ الأمر فتمسك بمصحفه، كما روى أبو عبيد عنه أنه قال يا أهل العراق أو يا أهل الكوفة اكتموا المصاحف التي عندكم وغلوها، فإن الله عز وجل يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فألقوا إليه المصاحف، إلا أنه انتهى بعد الأمر إلى الانقياد والإذعان والانضمام إلى سقط الجماعة. ولأجل هذين الغرضين أذن الله عز وجل بقراءة القرآن بسبع لهجات، ومن هذه اللهجات كسكسة تميم وكشكشة قيس وعجعجة قضاعة ولغة الاستنطاء ولغة أهل عمان والشحر والشحر ونحوهما من لهجات القبائل. فتميم تكسكس في الكاف ولا تنطقها خالصة من قريش، بل تنطق بها بين الكاف والسين في عامة ما ينطق بالكاف، أو وأما قيس فتكشكش في الكاف فينطقونها بين الكاف والشين، ولغة الشحر وعمان وكذلك لغة الاستنطاء، فيقولون في أعطاك أنطاك بقلب العين نونة، وبها قرئ قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. قال الزمخشري في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك بالنون انتهى. قال الحافظ بن حجر أخرجه الطبراني والدارقطني في المؤتلف والحاكم وابن مردوي والثعلبي من رواية عمرو بن عبيد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة وعمرو بن عبيد واهي الحديث انتهى. وهكذا الشأن في سائر اللهجات البدوية، فإنها تميل إلى السرعة والعجلة امتثالا لطبيعة أصحابها، ففي البدوي من الخفة وطلب السرعة ما ليس في الحضري من الثقل والتأني، فالبدوي نظرا لسرعته في الكلام لا تخرج الحروف من مخارجها خالصة، بخلاف الحضري فإنه يتأنى في الكلام فيخرج الحرف خالصة. فلهذا جاءت لغة قريش الحضرية لغة قوية رصينة، فاستحقت أن ينزل بها القرآن الكريم. ولهذا امتازت اللغة القرشية بميزتين، الأولى التفخيم لغالب حروفها، قال زيد بن ثابت رضي الله عنه نزل القرآن بالتفخيم، والأخرى التحقيق للحروف بتخليصها من شائبة الإشمام، فعامة حروفها خالصة نقية لا شيء فيها، وأما غيرها من اللهجات ففيها الترقيق وعدم التحقيق، فأهل اليمن لا ينطقون القاف إلا مرققة فيلفظونها كالجيم القاهرية، وأما قريش فتلفظها مفخمة كما في القرآن. المبحث الخامس، منزلة هذه اللهجات كما تعلمون كلها ضاعت غير مدونة. الذين جمعوا اللغة في المعاجم كالخليل وكمنشورات الكبيرة كأبي عمرو الشيباني في كتاب الجيم، كذلك من أتى بعدهم كالجوهري، كذلك الفريابي في ديوان الأدب، ثم جاء ابن سيدة فجمع كتابه العظيم المحكم والمحيط الأعظم، كتاب المخصص، كتب كبيرة موسوعات في اللغة ما تعرضت لهذه اللهجات أبدا، لأن همهم أن يجمعوا اللغة القرشية التي تعنى بالقرآن والسنة. وأحسن من حافظ على أشلاء منها وبقايا في بويه في الكتاب، نقل حروفا يسيرة من لهجات القبائل، وإلا هي شبه أن تكون قد ضاعت أو ما بقي على ألسنة الناس الموجودون اليوم. المبحث الخامس، منزلة اللغة العربية من التفسير. طيب إذا أنزل القرآن على سبيل التعارف فهمتموه، وأنها لهجات القبائل، وأن ليس معنى أنزل أنه نزل به جبريل بهذه اللسان، ولكن ترخيص، رخص للقبائل أن تقرأ به، ثم لما زالت الفائدة والغرض منه ألزم الناس بحرف واحد وجمعوا عليه في زمن عثمان. طيب القراءة السبع هذه هل هي نفس الأحرف السبعة ولا هي مختلفة؟ القراءة السبع أو القراءات عموما، يجب أن تعلم أن القراءات ليست محصورة بسبع ولا بسبعين ولا سبعمائة، ولكن جاءت مصادفة أن صادفت السبع القراءات السبع الأحرف. لما جمع عثمان الناس على حرف واحد وكتب عثمان المصحف كما تعلمون، كتب خمس نسخ أو سبع نسخ على خلاف ما كتبه، لكن الأكثر الناس أن عثمان كتب خمس نسخ من المصحف، نسخة بعث بها إلى الشام، ونسخة بعث بها إلى الكوفة، ونسخة بعث بها إلى البصرة، ونسخة بعث بها إلى مكة، والخامس أبقاه عنده في المدينة، وهو مصحف الإمام، يسمى الإمام، وكان مصحف في صندوق في المسجد، ولهذا يقال في بعض الأحاديث يأتي وصف عند صندوق المصحف، صندوق كبير ينصح فيه، لماذا؟ إذا إنسان غلط كان يرجع إليه، يراجعه الناس إذا غلط في آية أو نسي آية، ذا فتحه ورجعه، مصحف واحد فقط في المسجد النبوي، هذا يسمى الإمام. ولهذا قد تقرؤون في بعض كتب القراءات يقول كما في المصحف الإمام، يعني الذي أبقاه عثمان عنده المدينة، وهي كلها على نسق واحد. وحينما خط عثمان المصاحف خطها برسم بديع، الصحابة قد أجمعوا على الرسم، المهاجرون والأنصار أجمعوا على رسم عثمان، وهي اختراع عربي مذهل في الخط. لكن يجب أن تعلم قضية مهمة جدا في الرسم، القرآن نزل مقروءا أو نزل مكتوبا؟ مقروء ما كتب، والتوراة نزل مكتوبة في ألواح، وكتبنا له في الألواح من كل شيء، وثبت في الصحيح صحيح البخاري حديث ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كتب الله التوراة بيده وخلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده، ثلاث الأشياء كلها بيده عز وجل، من التوراة كتب بيده عز وجل، ودل على شرفها وفضلها. التوراة هي أفضل الكتب بعد القرآن، نزلت مكتوبة، أما القرآن نزل مقروء لا مكتوب، ما يشترط قيد برسم، لا يشترط أن يتقيد بخط. ولما كان القرآن نزل مقروءا صار محفوظا في الصدور لا مضبوطا في السطور، لأن الأمة قد حفظته في صدورها حتى لا يضيع، بخلاف التوراة، التوراة كتبت فضاعت، ضاعت سنين دهرا طويلا، لأن التوراة لا يحفظونها، استحفظهم الله إياها فلم يحفظوها بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أما القرآن تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ما يضيع أبدا. فضاع في قصة عزير كما تعلمون، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فمات الله 100 عام ثم بعد. يقول في قصته هذا عزير رجل صالح من بني إسرائيل مر على هذه القرية فتعجب من هلاكها ودمارها وموتها، وكيف قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، هذا استفهام تعجب ليس إنكار. فأماته الله 100 عام، في هذه 100 عام الذي مات فيها عزير سلط الله بخت نصر على اليهود فخرب بيت المقدس وجاسوا خلال الديار وهدموا المساجد وقتلوا العلماء وأحرقوا التوراة، ما بقي أحد، التوراة انتهت أحرقت والعلماء قتلوا والمعابد هدمت. فلما بعث عزير وكان يحفظ التوراة، لما بعثه الله ودخل بيت المقدس وجد عجب، وجد مسك البهائم، ليس عنده كتاب ولا عنده أحد يرشده ولا يهديه، فأملى التوراة عليه فقالوا هذا ابن الله، قد بعث الله لنا ابنه فأملى التوراة عليه. أما القرآن نزل مقروءا محفوظا في السطور في الصدور، فلا يشترى يكتب بخط، لكن عثمان لما رأى اختلاف الناس انتهز هذا الناس ورسم هذا الرسم البديع، فرسمه بعض حروفه تحتمل أكثر من وجه، مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. وهذا الرسم الذي رسمه هذا مختلف لكنه كله داخل حرف قريش، لا يخالف حرف قريش، لا يختلف عن حرف قريش، لا إلا أنه يحتمل كذا ويحتمل كذا، يحتمل مالكي وملك، لأن مالك يقول في القرآن ورد وصف الله بأنه ملك وبأنه مالك. ورسموا الزكاة بالواو، اللي ما أثق القرآن يقرأ الزكوات والصلوات والربو والحيوات، الربا مكتوب الربو والحيوات والزكوات والصلوات، لماذا رسموها بالواو؟ هذه فائدة صرفية، القرآن فيه كل شيء، القرآن فيه كل شيء، إن أردت أن يكون نحو في نحو، صرف صرف، لغة لغة، تاريخ تاريخ، كل شيء. وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لماذا الصحابة رسموه بالواو؟ ليدل على أن أصله واو، من زكوى لا من زكيا، والصلاة من صلوى لا من صليا، والحياة من حيوى لا من حيا، أصل المصدر واو ليس ياء، والربا من ربا، من ربا يربو لا من ربا يربي، أي زاد. فالرسم العثماني مهم، والصواب أنه لا يجوز أن يكتب القرآن إلا بالرسم العثماني لأنه قد أجمع عليه المهاجرون والأنصار، لكن كتابته بغير الرسم العثماني يجوز في الاستشهاد أو في تعليم الصغار، في باب التعليم غير، لكن إذا أراد أن يكتب مصحفا للقراءة والتلاوة لا بد أن يكون المصحف مكتوبا مرسوما بالرسم العثماني، لأن هذا الرسم العثماني قد أجمع عليه ولم يخالف فيه أحد منذ الرسم العثمان إلى اليوم، والناس مجمعون على أنه لا يجوز أن يكتب القرآن إلا بهذا الرسم. ثم يتعلق بالرسم حكم من أحكام صحة القراءة، موافقة الرسم العثمان. إذن القراءات هذه ليست هي الأحرف السبعة، القرآن الموجود كله المتواتر هذا كله في حرف قريش، فيه قراءات شاذة، فيه قراءات شاذة من غير حرف قريش، لكن قراءات شاذة ما تعتبر، القراءات الصحيحة المتواترة كلها تنضوي تحت حرف قريش، لكن تجد القراءة تحتمل كذا وتحتمل كذا. فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، يجوز سواء كانت الكلمات تلقت آدم أو هو تلقاها. وإذا تأملت القراءة تجد الواحدة فيها فصاحة مغاير الأخرى، وهذا من بلاغة القرآن وإعجازه. هذا كله داخل نطاق حرف قريش، لأن هذا لا تختلف قريش فيه مع سائر القبائل، كل قبائل مجمعون على جواز هذا وهذا. لكن مثل الصوف المنفوش والعهن المنفوش، أو يجعلك بيتا من زخرف أو بيتا من ذهب، هذا مختلف تغاير. لكن إذا كانت الكلمة ما تتغاير، رسمها واحد. ولهذا من شروط، إذا القراءات ليست سبع فقط، أكثر من سبع. القراءات الصحيحة على المولود عشر كما ذكر ابن جزري. لماذا توقفوا عند العشر؟ لأن ابن جزري يقول إنه تتبع القراءات الموجودة في زمنه فلم يصح عنده إلا عشر، لم تنطبق الشروط إلا على عشر، فمضى الناس على أن عشر. لكن لو إنسان استطاع أن يعثر على قراءة منطبقة على الشروط غير العشر صح، إذا يقرأ بها يجوز أن يقرأ بها. وهم جعلوا للقراءة المتواترة ثلاث شروط. نظم ابن جزري هي الطيبة: وكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح سندا هو القرآن، فهذه الثلاث الأركان. يقول الشرط الأول أن يوافق وجها من وجوه اللغة، أن يوافق وجه، أن توافق القراءة وجها من وجوه اللغة. قال: وكل ما وافق وجه النحو. الشرط الثاني: أو كان للرسم احتمالا يحوي، أن يوافق الرسم العثماني ولو احتمالا، أحيانا ما ينطبق 100% لكن إذا وافق فهي قراءة. يعني بعض الحروف في حروف يسيرة مخالفة بزيادة حرف أو نقصه. وصح سندا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. الشرط الثالث أن يصح إسنادها، لكن نحن نقول الصواب أنه لا يشترط إلا شرطان فقط. أما كونها من شرطها أن توافق وجها من وجوه اللغة فهذا ليس بشرط. القرآن هو الذي يحكم اللغة، وليس اللغة تحكم القرآن. ما الذي يحكم اللغة؟ القرآن. ما الذي يحكم على الآخر؟ القرآن أو اللغة؟ لا، القرآن هو الذي يحكم. إذا صحت القراءة ووافقت الرسم فهي لغة يقين. أن يصح إسنادها، إسنادها صحيح، وأن توافق الرسم العثماني. لكن إذا صح الإسناد وخالفت الرسم العثماني فهي غير شاذة، هي صحيحة لكنها غير مطابقة للشروط، شروط القراءة المتواترة. مثل ما في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود، أن ابن مسعود كان يقرأ: والذكر والأنثى، وما خلق الذكر والأنثى إن سعف مشك، وكان يقرأ: والذكر والأنثى، في إسقاط ماء وخلق. هذه مخالفة ولا لا؟ إلا نقص منها كلمتان: ماء وكلمة خلق، هي مخالفة للأصل الإثنان. وإن كانت صحيحة لسان البخاري لكن تعتبر شاذة، شاذة اصطلاحا لا حقيقة، اصطلاحا لا يقرأ بها، لأن بمصطلح القراء غير مطابقة للرسم العثماني. إذا الصحيح أنه يشترط في صحة القراءة وثبوتها شرطان: أن يصح إسنادها وأن توافق الرسم العثماني. ابن الجزري في القرن التاسع هو يقول أنه تتبع القراءات التي في زمنه كلها، فما وجد شيئا ينطبق على هذه الشروط إلا هذه العشر فقط. وصارت القراءة الصنيعة عشر، وإلا هي أكثر في شيء، لكن القرآن كله محفوظ. هذه قراءات زائدة لبيان معنى أو لتوضيح، هذا شيء زائد على جوهر القرآن. هذه القراءات إذا ضممت قراءة إلى قراءة أفاد فائزا زائدا. وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، صلاة الجماعة معطوفة على وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم واغسلوا أرجلكم. والقراءة الأخرى وأرجلكم معطوفة على وامسحوا، أي وامسحوا أرجلكم. فأخذت فائدة أن هذه فائدة غسل وهذه فائدة مسح، لكن تجد القراءتين إحداهما أبلغ من الأخرى وأفصح من الأخرى، وهذا لا يضر. جوهر القرآن كله ما فيه إشكال، إنما هذه زيادات توضيح لمعاني الآية الأخرى. فهذه فائدة في المسح على الخفين، وأما الرجل إن كانت مكشوفة تغسل وإن كانت ممسوحة مستورة تمسح. لكن القراءات، أبو بكر الهذلي له كتاب اسمه القراءات الخمسين، مطبوع مجلد كبير، القراءات الخمسين، 50 قراءة، لكن شاذة كلها، قراءات ما صح كلها، القراءات الخمسين. فكون القراءات السبع جاءت سبع، هذه مصادفة جاءت، ففهم بعض الناس أن القراءات السبع هي أحد السبع، فهذه ما صحيحة. القراءات 10 الآن الصحيحة، القراءات المتواترة 10 وليس السبع، ولكن أول من جمع القراءات هو أبو بكر المجاهد، عالم في القرن الرابع اسمه أبو بكر ابن مجاهد، جمع كتابا سماه القراءات السبع أو السبعة، أبو بكر ابن مجاهد، كتاب مطبوع مطبوع، لكن طبعة فاسدة، المحقق أفسدها، ولو نسخة سليمة. وكتاب مشهور، أول من صنف في القراءات السبع وسماها سبع، والتي من قبل من صنف القراءات الثلاث والقراءات الخمس، لكن أول من جمع القراءات السبع هو أبو بكر المجاهد، ثم جاء الناس بعده وصنفوا 7 و10. فلما كتب القراءات السبع جمعها، ظن بعض الناس أنها هي القراءة، أنها هي الأحرف السبعة، وهذه غير. فالأحرف السبعة هي لهجات القبائل، وكما سمعتم في الكتاب قبل قليل لا يشترط أن يكون كل حرف يقرأ 7 مرات، لا، في حرف ما يقرأ إلا مرة واحدة، وفي حرف يقرأ في قراءتين، وفي حرف واحد في 3 قراءات. الحرف يعني الكلمة، الحرف اصطلاحي القراء الكلمة، يعني مالكي الاسم حرف، مالكي يقرأ مالكي وملكي، هذا اسم حرف، وليس الحرف على اصطلاح اللغويين والنحويين، لا، الحرف القراء يعني الكلمة. بعض الحروف في القرآن ما يقرأ إلا مرة واحدة وهو الكثير، وبعض الحروف يقرأ بوجهين، بعض الحروف يقرأ ب3، بعض الحروف يقرأ ب4، وبعضها ب5، فلا يلزم أن يكون كل حرف يقرأ 7 7 7، لا، ليس بلازم. فالآن الحرف الباقي في القرآن كله على حرف قريش، ولكن هذه الاختلافات في القراءات هذه اختلافات تحتملها الآية، قرئ بها يصح كذا ويصح كذا، وهي زيادة معنى في الآية. المبحث الخامس، منزلة اللغة العربية من التفسير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: التفسير على 4 أوجه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: التفسير على 4 أوجه. وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى هذا في مقدمة التفسير، فقال: فما لم يوجد في الكتاب والسنة رجع فيه إلى لغة العرب، والمقدم في هذا الباب الحقيقة الشرعية، انتهى. قلت: فإن جهلت الحقيقة الشرعية فالحقيقة اللغوية، وذلك بالرجوع إلى معاجم اللغة العربية المعتمدة ومعرفة معنى الكلمة عند العرب قبل نزول القرآن، فيرجع إلى معنى الكلمة واستعمالها عند العرب قبل أن يستعملها الشرع. هذا هو الواجب للوصول إلى المعنى اللغوي الصحيح، وإن كان بعض أئمة اللغة قد خلطوا في مصنفاتهم المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي في مواد كثيرة، فوقعوا في مواد يمنوع من الصرف في مواد كثيرة صيغة منتهى الجموع. نعم. فوقعوا في الخلل البين. فالصلاة مثلا وردت كثيرا في القرآن الكريم ويجب أن تفسر بالحقيقة الشرعية، ولا يعدل عنها إلا بقرينة، فربما دلت القرينة ففسرت بالمعنى اللغوي كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم الآية. والأصل أن المراد بالصلاة الحقيقة الشرعية، لكن دلت القرينة على أن المراد بالصلاة هنا الصلاة اللغوية، فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وربما كانت اللغة العربية مرجحا لأحد القولين ومساندا لرأي أحد الفريقين. ولعل من المناسب أن أذكر بعض الآيات من القرآن مما للغة في بيان وتفسير مدخل واتصال. مثال اختلافهم في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فقد اختلف فيها السلف على قولين مشهورين، هل الأقراء هي الأطهار أو الحيضات؟ فاختار الأول منهما مالك الشافعي رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد واختار الآخر أبو حنيفة وأصحابه واختار الآخر أبو حنيفة وأصحابه. خليت الأصحاب لحنيفة لا لأبو حنيفة. نعم. العجمة شيخ. نعم نعم. وهو أصح الروايتين عن أحمد رحمة الله على الجميع. وقال الإمام أحمد رحمه الله الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون الأقراء الحيض انتهى. لكن في الآية قرينة لغوية تدل على أن المراد بها الأطهار من قوله ثلاثة. والقاعدة في العدد أن تمييز العدد يخالف معدوده من الثلاثة إلى العشرة، فصار المعنى ثلاثة أطهار، ولو أراد ثلاثة حيضات لقال ثلاثة قروء. وأيضا ربما علم تفسير الآية من المقابلة اللغوية كقوله تعالى فانفروا ثبات، فإن معنى ثبات متفرقين دل عليه قوله جميعا. كذلك من قواعد اللغة أن الاسم الموصول يفيد العموم كقوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أيضا في اللغة العربية النكرة في سياق النفي أو شبهه من النهي أو شبهه من النهي أو الاستفهام تفيد العموم كقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقابلها النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق كقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة الآية. والقاعدة في أل في اللغة العربية أنها على أنواع، الأول أل الجنسية وهي إما للاستغراق وإما للعموم، فالأولى كقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، والأخرى مثلوا لها بقولهم الرجال خير من النساء، والثاني للعهد وهو على ثلاثة أنواع، العهد الذكري وهي التي يكون مدخلها سبق ذكره في الكلام كقوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الثاني العهد الذهني وهي ما كان مدخلها معهودا في ذهن المخاطب كقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. والثالث العهد الحضوري وهي التي يكون مدخولها حالا حاضرة وقت الخطاب كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أحل لكم الطيبات. والإلمام بهذه القاعدة والإطلاع على أسرارها ربما حل إشكالات كثيرة كقوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فقد اختلف المفسرون في معنى قوله ينفوا من الأرض، فقيل ينفون مسافة قصر، وقيل يحبسون، وقيل يطردون فلا يتركون يأوون إلى بلد، لأن ظاهر الآية هو إخراجهم من الأرض. وسبب هذه الاختلافات هو عدم العناية بهذه القاعدة والغفلة عنها، لأن أل في الأرض الأولى هي أل في الأرض الأخرى، فهي للعهد الذكري، أي ينفوا من الأرض التي أفسدوا فيها. إذن على طالب العلم قبل أن يخوض في تفسير الآية أن يعلم مفردات الآية ومعانيها العربية قبل نزول القرآن. هذا كله تقدم تكرار، هذه مهمة فيما يتعلق باللغة. فذكرنا بالأمس المعاجم اللغوية وكيف نشأت وكيف تطورت، فعلى طالب العلم إذا أراد يعرف معنى كلمة في لغة العرب أن يرجع إلى المعاجم الموثوقة والأئمة المعروفين بجمع اللغة، لأن لغة العرب كثيرة منتشرة فانتدبوا لجمعها، وأول من حرف على جمعها الحليل، ثم تلامذته تتابعوا فجمعوها كالأصمعي وكسيبويه والنضر بن شميل وعلي بن نصر الجهضمي وأبو عمرو الزاهد وغيرهم أمم من تلامذة الخليل جمعوا اللغة من البوادي ودونوها وكتبوها، لكن ما استطاعوا يجمعوا كل اللغة، جمعوا ما قدروا عليه منها. فإذا أردت أن تعرف اللغة لابد أن تعرف اللغة متجردا من الشريعة عشان ما تخلط معنى اللغة بمعنى شرعي، لأن بعض المصنفين خلط المعنى اللغة بمعنى الشرعي، وهذا أكثر ما يوجد في تهذيب اللغة. الأزهري رحمه الله إذا تكلم عن مسألة لغوية ذهب وأتى بأدلة شرعية وأحاديث وآيات، وهذا يعتبر خلل. نحن نريد أن نعرف معناها قبل نزول القرآن، قبل أن ينزل القرآن كيف العرب كانت تستعملها، ماذا تعني بها. العرب يعرفون الصلاة، من أين عرفوا الصلاة قبل نزول القرآن؟ العرب تتكلم الصلاة قبل أن ينزل القرآن، الصيام، الزكاة، الطهارة، الحج، هذه الألفاظ العرب تعرفها قبل القرآن ولا ما عرفوها إلا بعد ما نزل القرآن؟ يعرفونها، لكن نريد ماذا يقصدون بها، ماذا يريدون من هذه الكلمات، ما هو معناها عندهم، وهل الشرع أبقاها على حالها ولا غيرها. نحن ضربنا مثل الصلاة، الصلاة تعرفها العرب قبل وهي موجودة في نثرهم ونظمهم، ولهذا يقول الشاعر تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لكل جنب مضطجعة. صليت عند عيد أو دعوت، تصف من دعا يدعي أو يدعو، يقول عليك مثل الذي صليت أي دعوت. إذن العرب يتبع صلاة الدعاء، ما تعرف إلا الدعاء، لا يعرفون معنى الصلاة إلا الدعاء. فجاء القرآن وتكلم بالصلاة، والقرآن مليء بلفظ الصلاة، تارة بهذا وتارة بهذا، تارة أبقاها على معناها اللغوي مثل قول خذ من أموال صدقة وصل عليه، صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هنا القرآن أبقاها على معناها اللغوي المحض وهي الدعاء، وفي آيات غيرها، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الصلاة هنا معناها الدعاء ولا لها معنى آخر؟ إيه؟ لا معنى آخر، معناها في الشرع هي عبادة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم ذات أقوال وأفعال، لكن يجب أن تعلم أن الشرع إذا استعمل كلمة وغيرها لا بد أن يبقي المعنى اللغوي، ما يجوز ولا كفشلت الكلمة، لا بد أن يبقى المعنى اللغوي، لكن تارة يكون معنى واضح ظاهر وتارة يكون خفي. الآن الصلاة العبادة الشرعية فيها دعاء ولا ما فيها؟ إذا الحمد لله المعنى اللغوي باق حتى تبقى صلة الرحم ما تنقطع بين اللغة والشريعة، وهذا في كل الألفاظ، الصلاة والزكاة والصيام والحج كل شيء. لكن يجب أن تعلم أنه يجب بما يتعلق بالشرع يجب أن يرجع إلى الحقيقة الشرعية، هي الأصل. الأصل الحقيقة الشرعية. إذا جاء كلمة الصلاة ما نقول الدعاء، لا، نقول هي هذه العبادة المعروفة. وإذا ادعى شخص منها الدعاء نقول لا بد من دليل، لأن الأصل أنه يجب أن يؤخذ بالحقيقة الشرعية. فإذا تعذرت الحقيقة الشرعية ما وجدنا حقيقة شرعية للكلمة، نرجع إلى اللغة، نرجع إلى اللغة. نضرب مثلا في أحاديث متواترة ابن عمر وغيره أن سلم قال أعفو اللحى وجلد الشوارب، وقال أرخ اللحى وحف الشوارب، وقال أكرم اللحى و... لكن ما قال أحلقوا، أحلقوا حلق ما ورد أبدا. وإذا قال مالك بدعة، هو من صنيع العجم حلق الشوارب. السنة القص والجلد، أما الإشفاء الحف والإحفاء واحد، الإحفاء إنهاك وإضعاف. وإذا قال تعالى ولا يسألكم أموالكم هي يسألكموها فيحفكم، يعني ينهككم ويضغفكم، فإضعافها مشروع إضعافها وإنهاكها بالجلد والقص. أما الحلق من صنع العجم، ولذا قال المالك يعزر الذي يحلق شاربه، لأنه لا تعرف العرب ولم يكن معروفا من السلف. طيب طيب اللح، إذا قال أعفو اللح، طيب هل قال لا تحلقون اللحى؟ ما ورد النهي عن حلقها أبدا ولا حرف. إذا كان أحد عنده حرف من السنة أن قال لا تحلقوا لحاكم، نحن نريد هذا، لأن كلها أمر. وأيها أعظم، الأمر ولا النهي؟ الأمر أعظم، مخالفة الأمر أعظم من مخالفة النهي. ولهذا إبليس أمر بالسجود إلا لا، وآدم نهي أن يأكل الشجرة، إبليس لم يمتثل الأمر فطرده الله، وآدم لم يمتثل النهي فتاب، فتاب عليه وهدى. ولهذا الصواب أن مخالفة الأمر أعظم من مخالفة النهي، وأن الأمر أعظم من النهي، وأن النواهي الوارد في الشريعة إنما الغرض منها حماية الأمر والمحافظة عليه. ولهذا لم يأتي لفظ لا تحلقوا، لأن بعض المحتالين يقصها ما يخلي شعرات خفيفة ويقول ما حلق. الرسول ما قال لا تحلق، ما قال لا تحلقوا وأنا ما حلق. يقول من أين لك أنه قال لا تحلق؟ الرسول قال أرخو وأنت ما أرخيت شيء، هذا الشيء يكون شيء مرخى، وأعف وأنت ما أعطيت شيء، أنت أهنتها ما أعطيتها. الإعفاء وعدم التعرض لها، العفو على الإنسان ما تعنبه ولا تسبه ولا تشتمه. طيب لحن اللحن، أين اللحن؟ الشر ما ذكر حدها ولا مكانها، هل هي في الساق أو في القدم أو في البطن أو في الظهر؟ ما نعرف. الشر قال أمر بإعفاء اللحية، لكن ما ذكر أين هي ولا ذكر ما تعريفها. كيف نعرف اللحية حدها؟ من اللغة، لا نرجع اللغة، ما في فطرة. الإنسان يأتي بشيء من عندي من اللغة، نرجع لغة العرب. إذا رجعت إلى اللغة، في اللغة يقول اللحية هي الشعر النابت على الخدين والذقن، بس اللحية الشعر النابت على الخدين، هذا خد وهذا خد، نعم، الخدين والذقن العظمان، الذقن هما العظمان الذي ينتهي بهما الوجه، الشعر النابت على الخدين والذقن، بس هذه اللحية، ما زال غير أي ثم لحية. ولذا اختلف في الأنفقة، هذه اللحية الصغيرة تحت الشفة، اختلف فيها هل هي من اللحية أو ليس من اللحية. بعضهم يقول هذه من اللحية، لو حلقها أو قصها لا بأس، لكن أحيانا يكون فيه تشويه مثلة إذا حلقها. وأوتي عمر بن عبد العزيز رحمه الله برجل قد حلقها فضربه عشرة، ما يدل على ان السلف كانوا يلحقونها باللحيه شرعا لا لغه. اما الشعر النابت على الوجنتين، الوجنه هي ما تحت العين، هذا اللحم المنعقد تحت العين تسمى هذه وجنه وهذه وجنه، الذي تحمر عند الخجل وتصفر عند الخوف، هذه الشعر ليس من اللحيه، لو حلق ما في بأس او سرق ما في بأس، كشعر سائر البدن كشعر الساق والذراع مما لم يأتي فيه امر ولا نهي، وما سكت الله عنه فهو عفو. والشعر تحت الحلق ليس من اللحيه، لو حلق لتحت الحلق وهو اللحم الرقيق ليس من اللحيه، لكن الذي على العظم لا، الذي تحت الحلق وهو اللحم الرقيق هذا ليس من اللحية، لو حلق فلا بأس. إذن اللحية يقول في معاجم اللغة في القاموس وفي غيره يقول اللحية هي الشعر النابت على الخدين والذقن، بس ما يحتاج أن نبحث عن تعريف آخر، لأن هذا نطابق لغوي، هذا العرب تسمي اللحية هذا، وجاء الإسلام وأمر بإعفائه فعرفنا أنه يريد هذا، لأن المتكلم عربي فصيح أو محمد عليه الصلاة والسلام، فهو لا يقول إن ما تعرفه العرب من لغتها، فإذا تعذرت الحقيقة اللغوية نرجع إلى الحقيقة العرفية، العرف أحيانا ما تجد في اللغة شيء، مثل قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، ما أعرف ما الشرع في معاشر المرأة، المعاشرة الخاصة أو العامة، فما يتعلق بالسكنة والمبيت والكسوة والأكل والشرب أو بالجماع وغيره، ما ذكر حد كيف يطعمها، كم يعطيها، كم يوكلها، وماذا يؤكلها. الفقهاء قالوا يجب على الرجل أن ينفق على المرأة رغيفا في اليوم بس، هذا واجب، حبة تميس نصفين، نصف تاكلها صباحا ونصف، وما فيها إيدام من فيما دار ولا على سألفة أو تاكلها كذا يعني، هذا واجب، إذا حط إيدام هذا سنة، لكن الواجب رغيفا في اليوم، وثوب للصلاة في السنة، كل سنة فيها ثوب للصلاة، يعني يكسوها في صلاتها وهو مكون من درع وخمار وملحفة، يعني الذي يسترها في الصلاة، وما يشتريها نعال، لأن النعال ستخرج، يكره أن يشترى النساء نعال، لأن إذا اشترى للمرأة نعال خرجت، فلهذا قال بعض السلف يكره أن يشتري المرأة نعال، لكن الظاهر اليوم حتى لو ما ستتاخذ وهي حافية ما تفت. إذن قول الفقهاء إنه يشتري له رغيف اليوم وتبصر، هذا ليس بصحيح، هذا تحديد ما له أصل. الشرق وعاشرون بالمعروف حسب العرف، يجب أن يطعمها مما يطعم الناس لا مما تطعم البهائم، ويكسوها كما تكس الناس النساء، ويسكنها كما تسكن النساء، لكن كل شخص بحسبه، يعني إذا كان إنسان فقير يطعمها طعام الفقراء، وإذا كان متوسط يطعمها طعام المتوسطين، وإذا كان غني يطعمها طعام الأغنياء، ويقسوها كسوة ويسكنها سكنة بحسب عرف العرف، يعطيها فول وتميز ولا فول وطعمية ولا رز كبسة دجاج كبسة سمك حسب أدله، ولا يعطيها مشويات وحلويات ومشروبات، هذا لا يقضي عليه الأغنياء. إذن فقول عاشرهن بالمعروف هذا ما فيه لا حد شرعي ولا لغوي، لكن نرجع إلى العرف، والعرف يختلف، العرف ثلاث أنواع، عرف مكاني وعرف زماني وعرف حالي. العرف المكاني الآن ما يؤكل في الحجاز غير ما يؤكل في نجد، وما يؤكل في الحجاز غير ما يؤكل في مصر أو في الشام أو في العراق أو في المغرب أو في الهند أو في السند أو في الصين، كل بلد لهم طعام معين، بعض البلد لو جئت لو أحضرت لهم طعامك ما يأكلونه ما يشتهون. كذلك العرف الزماني، ما يأكله الناس قبل 100 سنة غير ما يأكله اليوم. قبل 100 سنة كان في أطعمة غير معروفة اليوم، وربما يأتي بعد سنين أطعمة جديدة ما نعرف، هذا اسم عرف زماني. ما يقول لا أنا أعطيها خبز شعير، لأنه مسلم كان يأكل خبز الشعير وللسنة خبز الشعير لو أكلته ما يدخل مع حلقها. بعدين الشعير يعطى للبهائم يعني الغنم والإبل، هذا ما ينصح. إذا الكلمة إذا لم يكن لها حد شرعي ولا حد لغوي يرجع فيها إلى العرف، يرجع فيها إلى. فإذا أنا قصدي أن تنتبه عندما تنقل كلمة لمعرفة معناها اللغوي لابد أن تتجرد من الشرع، ابحث عن معناها في اللغة قبل نزول القرآن، كيف العرب كانت تستعملها، ماذا يعنون بها قبل نزول القرآن، ثم القرآن نزل فغيرها، لكن القرآن يغيرها إما أن يزيد فيها أو ينقص منها ويبقي الرابطة اللغوية ما تزول أبدا. ها؟ نعم العرف الحالي بحسب كل شخص، يعني إن كان جزار يجيب له لحم عنده هو، وإن كان خباز يجيب له خبز، وإن كان أمير سيطعمها من أطعمة الفاخرة والمشروبات واللحوم، وإن كان إنسان متوسط من طعامه. ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. نعم يرد عليه الأوامر من الإنسان تنقسم إلى أقسام، فيها واجبة وفيها مستحبة، وقال ما استطعتم أن تستطيع، يعني هل ما يشق عليك تركها؟ الأمر لابد به من استطاع. صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع على جنب. إذ يقول أنا ما لابد أحلق لحيتي ما أستطيع أتركها، هل هذا صحيح؟ ما حد يقول لما إذا كان في مشقة عليه، خطر على أن يقتل أو يقتل ولده أو يقطع رزقه، هذا جائز، يجوز الكفر جائز إذا خاف على نفسه. ومن يتق الله جعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المبحث السادس اشتمال القرآن على أكثر ضروب اللغة العربية مما لا جدار فيه بين أهل العلم والتفسير وغيرهم من السلف والخلف أنه يجب تفسير القرآن بالقرآن، فإن تعذر فبالسنة النبوية وإلا بما فسره به الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، فإن لم يوجد لا هذا ولا ذاك ولا ذلك فيجب أن يفسر بما تقتضيه لغة العرب لا يخرج عنها، فيجرى عمومها وخصوصها وإطلاقها وتقييدها على ما هو متعارف عليه بين العرب من لغة مشتملة على أنواع من البلاغة والفصاحة كالأمثال والكناية والأقسام والمعرب ونحوها مما هو معروف من فنون اللغة العربية التي نزل القرآن بعامة أنواعه وشتى ضروبه. وقد اخترت من هذه 4 أنواع لتكون كالمثال لما نحن بصدد الحديث عنه، فتكلمت على كل واحد منها على سبيل الاختصار ليعلم أن القرآن الكريم إنما نزل بما تنطق به العرب لم يخرج عنه قيد أنملة، ولتتضح منزلة اللغة العربية منزلة اللغة منه. النوع الأول التشبيه وقد يقال له التمثيل. قال الزركشي رحمه الله تعالى اتفق الأدباء على شرفه في أنواع البلاغة، وأنه إذا جاء في أعقاب المعاني أفادها كمالا وكساها حلة وجمالا، انتهى. قال السيوطي التشبيه نوع من أشرف أنواع البلاغة وأعلاها. قال المبرد في الكامل لو قال قائل هو أكثر كلام العرب لم يبعد، انتهى. لم يبعد. وقد أفرد تشبيهات القرآن بالتصنيف أبو القاسم ابن البندار البغدادي في كتاب سماه الجمان الجمان وعرفه جماعة منهم السكاكي بأنه السكاكي منهم السكاكي بأنه الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى. وقال ابن أبي الإصبع هو إخراج الأغمض إلى الأظهر. وقال غيره هو إلحاق شيء بذي وصف في وصفه انتهى. قال الزركشي والغرض منه الكشف عن المعنى المقصود مع الاختصار، فإنك إذا قلت زيد أسد كان الغرض بيان حال زيد وأنه متصف بقوة البطش والشجاعة وغير ذلك، إلا أن لم نجد شيئا يدل عليه سوى جعلنا إياه شبيها بالأسد، حيث كانت هذه الصفات مختصة به، فصار هذا أبين وأبلغ من قولنا زيد شهد شجاع قوي البطش ونحوه. والمحققون على أنه حقيقة. قال الزنجاني في المعيار التشبيه ليس بمجاز لأنه معنى من المعاني وله ألفاظ تدل عليه وضعا، فليس فيه نقل اللفظ عن موضوعه، وإنما هو توطئة لمن سلك سبيل الاستعارة والتمثيل، لأنه كالأصل لهما وهما كالفرع له انتهى. قلت وقد أكثر القرآن من استعمال هذا اللون من البلاغة لما فيه من تقريب المعاني بتصوير الغائب بالحاضر والمعدوم بالموجود وغير المحسوس بالمحسوس، كقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وأدواته حروف وأسماء وأفعال، فالحروف الكاف نحو كرمات وكأن نحو كأنه رؤوس الشياطين، والأسماء مثل وشبه ونحوهما مما يشتق من المماثلة والمشابهة. قال الطيبي ولا تستعمل مثل إلا في حال أو صفة لها شأن وفيها غرابة، نحو مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، والأفعال نحو يحسبه الظمآن ماء يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى انتهى. النوع الثاني الأمثال. قال الحافظ جلال الدين السيوطي أفرده بالتصنيف الإمام أبو الحسن الماوردي من كبار أصحابه قال تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، وقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وأخرج البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن نزل على خمسة أوجه حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فاعملوا بالحلال واجتنبوا الحرام واتبعوا المحكم وآمنوا بالمتشابه واعتبروا بالأمثال. قال الماوردي من أعظم علم القرآن علم أمثاله، والناس في غفلة عنه لاشتغالهم بالأمثال وإغفالهم المثلات أو وإغفالهم الممثلات قال لاشتغالهم بالأمثال وإغفالهم الممثلات أو الممثلات بدونها وأغفالهم الممثلات. والمثل بلا ممثل كالفرس بلا لجام والناقة بلا زمام. وقال غيره قد عده الشافعي مما يجب على المجتهد معرفته من علوم القرآن، فقال ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال الدوال على طاعته المبينة لاجتناب معصيته. وقال الشيخ عز الدين إنما ضرب الله الأمثال في القرآن تذكيرا ووعظا، فما اشتمل منها على تفاوت في ثواب أو على إحباط أو على إحباط عمل أو على مدح أو ذم أو نحوه فإنه يدل على الأحكام انتهى. وقال غيره ضرب الأمثال في القرآن أو ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور كثيرة، التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره بصورة المحسوس، فإن الأمثال تصور المعاني بصورة الأشخاص لأنها أثبت في الأذهان لاستعانة الذهن فيها بالحواس، ومن ثم كان الغرض من المثل تشبيه القفي بالجلي والغائب بالشاهد. وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر وعلى المدح والذم وعلى الثواب والعقاب وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره وعلى تحقيق أمر أو إبطاله. قال تعالى: وضربنا لكم الأمثال فامتن علينا بذلك لما تضمنته من الفوائد. وقال السركشي في البرهان: ومن حكمته تعليم البيان وهو من خصائص هذه الشريعة، انتهى. وقال الراغب الأصفهاني: لضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء النظائر شأن ليس بالخفي في إبراز خفيات الدقائق ورفع الأستار عن الحقائق، تريك المتخيل في صورة المتحقق والمتوهم في معرض المتيقن والغائب كأنه مشاهد. وفي ضرب الأمثال تبكيت للخصم الشديد الخصومة وقمع لصورة الجامح الآبي، فإنه يؤثر في القلوب ما لا يؤثر في وصف الشيء في نفسه. ولذلك أكثر الله تعالى في كتابه وفي سائر كتبه من ضرب الأمثال، ومن سور الإنجيل سورة تسمى سورة الأمثال، وفشت في كلام النبي وكلام الأنبياء والحكماء، انتهى. وقد أكثر الله عز وجل من ضرب الأمثال لأخذ العبرة والعظة مما جرى عليه المثل إن كان واقعا أو لإقامة الحجة على الخصم وإلزامه بأمر إن كان المثل فرضا غير واقع. قال الله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. فضرب الله مثلا تركت القرية على بدك اليمنية بالتفخيم فخم جدا. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وربما التبس على بعضهم ضرب الأمثال بالتشبيه فظن أن ضرب الأمثال هو التشبيه المتقدم ذكره وليس كما يظن. وسببه أن التشبيه يصح أن يقال فيه التشبيه أو التمثيل ولا فرق، أما ما نحن فيه فهو ضرب الأمثال كما ذكر الله في الآيات السالفة الذكر. والله تعالى أعلم. النوع الثالث الكناية. اعلم أن العرب تعد الكناية من البراعة والبلاغة وهي عندهم أبلغ من التصريح. قال الطرطوسي: وأكثر أمثالهم الفصيحة على مجاري الكنايات. وقد ألف أبو عبيد وغيره كتابا أو كتبا في الأمثال، ومنها قولهم: فلان عفيف الإزار طاهر الذيل لمن يحسن فرجه. وفي الحديث: كان إذا دخل العشر أيقظ أهله وشد المئزر فكنوا عن ترك الوقت بشد المئزر وكنا عن الجماع بالعسيلة وعن النساء عسيلة وكنا عن الجماع بالعسيلة وعن النساء بالقوارير لضعف قلوب النساء. وقد عرفها أهل البيان بأنها لفظ أريد به لازم معناه. قال الطيبي: ترك التصريح بالشيء إلى ما يساويه في اللزوم فينتقل منه إلى الملزوم، انتهى. وللكناية أسباب: أحدها التنبيه على عظم القدرة نحو هو الذي خلقكم من نفس واحدة، كناية عن آدم. ثانيها ترك اللفظ إلى ما هو أجمل نحو إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فكنا بالنعجة عن المرأة كعادة العرب في ذلك، لأن ترك التصريح بذكر النساء أجمل منه. ولهذا لم تذكر في القرآن امرأة باسمها إلا مريم. ثالثها التعظيم كقوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر، كناية عن السفينة إشادة بمعجزتها قوة بنائها. الدسر يعني المسامير، هي لغة سريانية ستأتينا فيها. الألواح معروفة الخشب، والدسر المسامير. المسامير هذه لغة ليس عربية، العرب ما عندهم صناعة، ما يعرفون الصناعة. رابعها أن يكون التصريح بما يستقبح ذكره ككناية في الله عن الجماع بالملامسة والمباشرة والإفضاء والرفث والدخول والسر والرفث والدخول والسر في قوله ولكن لا توعدوهن سرا، والغشيان في قوله فلما تغشاها. أخرج ابن أبي حاتم عن العباس قال المباشرة الجماع ولكن الله يكني، وأخرج عنه قال إن الله كريم يكني ما شاء وإن الرفث هو الجماع، وكنا عن طلبه بالمراودة في قوله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. خامسها قصد البلاغة والمبالغة نحو أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، انتهى من الإتقان بتصرف. النوع الرابع الأقسام، أفرده العلامة شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى بالتصنيف في مجلد سماه التبيان في أقسام القرآن، وهو كتاب مشهور ومتداول بعيد الناس العام منهم والخاص، وقد طبع عدة طبعات. والقصد من القسم تحقيق الخبر وتوكيده، حتى جعلوا مثل والله يشهد إن المنافقين لكاذبون قسما، وإن كان فيه إخبار بشهادة لأنه لما جاء توكيدا للخبر سمي قسما، ولا يكون القسم إلا باسم معظم. وقد أقسم الله تعالى بنفسه في القرآن في 7 مواضع، أولها قوله تعالى قل إي وربي، قل بلى وربي لتبعثن فوربك لنحشرنهم الشياطين فوربك لنسألنهم أجمعين فلا وربك لا يؤمنون فلا أقسم برب المشارق والمغارب فورب السماء والأرض إنه لحق، والباقي كله قسم بمخلوقاته كقول تعالى والتين والزيتون والصافات والشمس والليل والضحى فلا أقسم بالخنس. وقد أورد على هذا سؤال كيف أقسم الله عز وجل بالمخلوقات وقد نهى عن الحلف فيها، وأجيب بأن الله عز وجل له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فليس له أن يحلف إلا بالله، وقد جاءت النصوص الكثيرة في النهي عن الحلف بغير الله كقوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله، وقوله لا تحلفوا بآبائكم فإني أنهاكم عن ذلك، وقوله من حلف بالأمانة فليس منا. أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال إن الله يقسم بما شاء من خلقه وليس لأحد أن يقسم إلا بالله. وللقسم حروف معروفة عند أهل العلم ومعلومة من استقراء لغة العرب، وهي الواو والباء والتاء، والأول أكثرها شيوعا واستعمالا في كلام الناس، وقد جاء بها القرآن كقوله تعالى قل بلى وربي لتبعثن، والباء كقوله وأقسموا بالله يحلفون بالله، والتاء كقوله وتالله لأكيدن أصنامكم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى اعلم أنه سبحانه وتعالى يقسم بأمور على أمور، وإنما يقسم بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته أو بآياته المستلزمة لذاته وصفاته، وإقسامه ببعض المخلوقات دليل على أنها من عظيم آياته. فالقسم إما على جملة خبرية وهو الغالب كقوله فورب السماء والأرض إنه لحق، وإما على جملة طلبية كقوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يعني جواب القسم يكون قد يكون جملة خبرية وقد يكون جملة طلبية حسب نوعه، سنذكره الآن. يقول المقسم عليه أي جواب القسم، المقسم عليه أي يعني جواب القسم. لأن الجملة القسمية لها ثلاث أركان: المقسم، وحرف القسم الأداة، وجواب القسم. لابد من الأركان الثلاثة. مع أن هذا القسم قد يراد به تحقيق المقسم عليه فيكون من باب الخبر، وقد يراد به تحقيق القسم فالمقسم عليه يراد بالقسم توكيله وتحقيقه، فلا بد أن يكون مما يحسن فيه، وذلك يحسن فيه، مما يحسن فيه، وذلك كالأمور الغائبة والخفية إذا أقسم على ثبوتها. فأما الأمور المشهودة الظاهرة كالشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض فهذه يقسم بها ولا يقسم عليها، وما أقسم عليه الرب فهو من آياته، فيجوز أن يكون مقسما به ولا ينعكس، وهو سبحانه وتعالى يذكر جواب القسم تارة وهو الغالب ويحذفه أخرى كما يحذف جواب لو كثيرا للعلم به. والقسم لما كان يكثر في الكلام اختصر فصار فعل القسم يحذف ويكتفى بالباء، ثم عوض من الباء الواو في الأسماء الظاهرة والتاء في اسم الله تعالى كقوله وتالله لأكيدن أصنامكم. فصل: إذا عرف هذا فهو سبحانه وتعالى يقسم على أصول الإيمان التي يجب على الخلق معرفتها، وتارة يقسم على التوحيد، وتارة يقسم على أن القرآن حق، وتارة على أن الرسول حق، وتارة على الجزاء والوعد والوعيد، وتارة على حال الإنسان. فالأول كقوله والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد، والثاني كقوله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، وحاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا. وإذا جعل ذلك جواب القسم كما هو الظاهر، وإن قيل بل الجواب محذوف، كان كقوله صاد والقرآن للذكر، فإنه هنا حذف الجواب. ومن قال إن الجواب هو قول إن ذلك لحق تخاصم أهل النار فقد أبعد النجعة، والقسم على الرسول كقوله ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى الآيات. وأما القسم على الجزاء والوعد والوعيد ففي مثل قوله والذاريات إلى قوله إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، والمرسلات إلى قوله إنما توعدون لواقع، والخامس كقوله والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود، والعصر إن الإنسان لفي خسر، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان بأحسن تقويم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان بكبد انتهى بتصرف يسير. ومن المعلوم فإن الجملة القسمية لها أربعة أركان: المقسم والمقسم عليه وحرف القسم وجوابه، وقد يحذف الجواب لنكتة بلاغية. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وأكثر ما يحذف الجواب إذا كان في نفس المقسم به دلالة على المقسم عليه، فإن المقصود يحصل بذكره فيكون حذف المقسم عليه أبلغ وأوجز كقوله صاد والقرآن للذكر، فإنه في القسم به من تعظيم القرآن ووصفه بأنه ذو الذكر المتضمن لتذكير العباد ما يحتاجون إليه، والشرف والقدر ما يدل على المقسم عليه وهو كونه حقا من عند الله غير مفترى كما يقول الكافرون. ولهذا قال كثيرون إن تقدير الجواب إن القرآن لحق، وهذا مضطرد في كل ما شابه ذلك كقوله قاف القرآن المجيد وقوله لا أقسم بيوم القيامة فإنه يتضمن إثبات المعاد، وقوله والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر فإنها أزمان تتضمن أفعال معظمة من المناسك وشعائر الحج التي هي عبودية محضة لله تعالى وذل وخضوع لعظمته، وفي ذلك تعظيم ما جاء به محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام انتهى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه النبذة اليسيرة من بعض ألوان اللغة العربية وما ورد منه في القرآن مجرد تذكير ليسير الإنسان على خطى هذه ويتدبر ما في القرآن من التشبيه والأمثال والكناية والأقسام، لأنه إذا أحاط بهذه الفنون الأربعة استطاع أن يميز بين ما ضربه الله عز وجل من الأمثال والتشبيه والكناية والأقسام. وحاصل هذا المصدر الذي هو اللغة العربية أن يعرف الإنسان ما جاء من آيات القرآن مما لم يرد تفسيره لا في الكتاب ولا في السنة، فيرجع فيه إلى اللغة، إلى اللغة الصحيحة والمعاني المعتمدة، فيستطيع أن يفسر الآية بمعناها اللغوي الصحيح. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إن هذا أخي أو كل شخص من نعرف نعم. أما السؤال الأول يقول كيف أنت قلت إن قريش أفصح العرب وكيف كانوا يخرجون أولادهم، مثلا استرضع في بني سعد يخرجون ليزداد لغة، يكون عنده زيادة لسان وإحاطة باللغة أكثر مما عند قريش، لأنه الإنسان إذا كان يعرف لغة هذه القبيلة وهذه وهذه فإنه يكون أفصح له، أفصح لسانه. ثانيا قريش كما تعلم نساء قريش لا تربع، نساء قريش ما تربع أبدا، لأنه يرينا أن الشرف والمنزلة خلاف الرضاعة، والرضاعة مهنة مستربلة عندهم، فلهذا المرأة القرشية لا تربع، وإنما يطلبون للطفل ضئرا ترضعهم، فكانوا يطلبون المرضعات في القبائل، ويختار كل قبيلة أو كل فخذ يختار القبيلة المناسبة يرى أنها صالحة لوليده. وأما قوله تعالى إن هذا أخي لو تسع نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال قد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج الآية، فهذه من فسرها بالنساء على قول البلاغيين إنها كان على المرأة، فإن هذا معناه أنه غلبه يريد أن يأخذ امرأته. وهذه دخل قصة لا تصح عن داود التي وقعت مع داود وسليمان. ومن قال أن رب النعجة الحقيقة وهي الأنثى من الضأن فهذا ما في إشكال، لأن هذا عنده تسع نعجات على واحدة لتكمل عنده مئة نعجة، وقال غلبه في الخطاب أي غلبه في طلب ضم نعجته إلى نعجته. ومن قال أن المرأة فهذا في إشكال، ولهذا نحن ما نرجح أن المراد بالنعجة المرأة، وأنه ليس هذا من كلام، هذا من التصريح، وأن النعجة هي الأنثى من الضأن. هذا السائل يقول هل ترجمة القرآن إلى لغات العالم وتكون مطبوعة مكتوبة بلغة غير العربية هل لها من القدسية ولزوم الطهارة مثلها مثل القرآن الكريم المكتوب بالعربية؟ لا، الترجمة لا يجوز ترجمة القرآن ترجمة حرفية، هذا متعذر مستحيل، لكن يجوز ترجمة معانيه، المعنى يعني تفسير القرآن يترجم، يفسر تفسير ثم يترجم المعنى، وإذا كانت الترجمة بمثابة التفسير فلا يشترط التفسير الطهارة للتفسير لمسه ولا لحمله، فيجوز أن يقرأ فيه وإن كان جنبا أو كما أقول حائضا أو كان غير متوضئ، وليس له حرمة القرآن، لكن يكون حكم كتب التفسير لكن بلغة أخرى. هذا سائل آخر يقول ذكرتم حفظكم الله أن في اللغة حف الشارب ليس فيه إزالة وحلق بالكلية، ولكن ذكر في الصحاح أو اللسان أنه يقال حفت المرأة وجهها أي أزالته من الشعر، ويقال حفت القدم، حفت ليس حفت، حفت القدم إلى عرية من الحذاء، وفلان حاف القدمين. أرجو التوضيح. الحفاء غير الإحفاء، يقال حفى إذا زال الستر عن قدمه، حافي القدم ليس عليه نعال. وأما الحف فهو قريب من الجز، مثل القلب الجز، فحف الشارب أي جزه بمعنى إزالته عن الشفح، إزالة الشعر حتى لا يكون مغطيا للشفتين، لأن الشعر إذا طال غطى الشفه، ثم إذا شرب الشراب اللبن أو شرب أي شراب فإنه ينغمس الشعر في الشراب فيتقذره الناس، وهو قد يستقذره من نفسه، فلذا أمر الشارع بأن يزال الشعر من الشفه العليا، فسمي إزالته حفا لأنه أحفى كإحفاء القدم من النعل. هذا يقول إعفاء اللحية قد يؤثر على حياة الزوجية، يقول هل يعذر الزوج في حلق لحيته وإذا كان يؤدي إعفاءه للحيته الخلع من الزوجة؟ إيه نعم، إذا كانت المرأة لا تقول أنا لا أريدك وأنت ملتحي، أنا أريد أن تحلق لحيتك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا تحلقها وأدب المرأة، أدبها لأنك أنت وليها، الرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض، فأنت ولي قوامها حتى تستقيم على أمر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا على أيدي سفهائكم، وقال ولا تعطرونه على الحق أطرا، لتأخذن على يد السفيه ولا تعطرونه على الحق أطرا، والمرأة سفيهة، الشرع جاء سمى النساء والأطفال سفهاء، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لأن المرأة والصبيان في عداد السفهاء، ولهذا المرأة محجور عليها من ولادتها حتى تموت، لا تتصرف بمالها إلا بإذن وليها، إذا كانت لا تتصرف بفرجها وهو أغلى من المال إلا بإذن وليها فكيف بالمال؟ لا تستطيع أن تنكح نفسها، لا تنكح إلا بإذن وليها، وهذا جزء منها فرجها وقطعة من جسدها، ومع ذلك لا تتصرف فيه، لا بد من إذن وليها، فإذا كانت لا تتصرف في شيء من جسدها وهو أغلى من المال فكيف بالمال؟ صحيح أن المرأة محجور عليها في مالها وفي تصرفاتها، فلا تتصرف إلا بإذن وليها حتى بمالها، لا بد يكون تحت ولي زوجها وأبوها وأخوها الذي تحتها، لأنها ما تحسن تفسد الأموال، فإذا طلبت من زوجها أن يحلق لحيته فلا يطيقها ويؤدبها حتى تستقيم، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، يعظها ثم يهجرها، فإن أبت ضربها ضربا غير مبرح، فإن لم تنتفن بعد الضرب فالشرع جعل له حلا، يعني ترفع للقاضي ينعقد فيها طلاق الحكمين. السؤال هو بالنسبة لي يقول يفرض في العسكرية بحلق اللحى، يقول هل يأتم بذلك؟ إذا ألزموا إلى السلطان أكره شخصا على حلق لحيته لا يحلقه لا يطيعه، فإن أمسك ربطوه وحلقوا لحيته ما عليه شيء، ما عليه إثم، وإذا قالوا لا ما نوظفك حتى تحلق لحيتك فهذا ما يطيعه، لا طاعة المخلوق الناظر الخالق، ورزق الله عز وجل ليس عند الحاكم، الرزق عند الله عز وجل، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فيطلب الرزق من عند الله عز وجل، لكن إذا أكره على حلقها بمعنى ضرب هدد بالضرب أو بالحبس أو هدد هذا يجوز يحلقها ما في بأس، لكن إذا فصل من العمل فهذا لا يطيع لا يحلق، لكن إذا هدد بالضرب أو بالحبس أو بضرب ولده أو بحبسه أو بضرب أو التعدي على أحد من أهله فهذا جائز يحلقها وليس عليه إثم، فقطع إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح في صدر صدرا فعليهم غضب من الله. أحسن الله إليكم وفي علمكم، جزاكم الله خيرا. رسول الله.